ثم انظر الى استفهام اخر. احنا اقسم بالفلك على عظمة الكون، لا هناك قسم ثاني، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ربما كان التدين في بعض البلاد كهانة عندما تربطها بالعقل تأبى أن ترتبط بالعقل لأنها كهانة. ولا بأس عندي أن أذكر ما قرأته يوم قتل الرئيس كينيدي. قالت مجلة المختار التي أنقل منها حديث الآن: وجاء الكاردينال فلان ثم غمس إصبعه في الزيت المقدس ثم رسم صليبا على جبين كينيدي وقال له: إني أغفر لك. هذا تدين كهانة، لأن الإسلام يقول من يغفر الذنوب إلا الله، بشر لا تملك هذا. لكن عندما ينفصل الإيمان عن العقل ويتحول إلى كهانة يستطيع أحد الناس أن يقول للآخرين: أنا أغفر لكم. قيل لنبينا: لا، لست من هؤلاء، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقال الذين كفروا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أنا أستطيع أن أكون زاكي الضمير صالح القلب فأحوز على رضوان الله سبحانه، أنا أستطيع أن أكون بليد الفكر لا أحسن النظر فيما حولي فأحرز غضب الله سبحانه وتعالى، أنا المسؤول عن نفسي. العقل الإنساني أساس في ديننا، ولذلك يقول نبينا وهو يتحدث عن نفسه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا الكتاب هو الذي فجر ينابيع العقل البشري خلال 1000 سنة كان المسلمون فيها هم العالم الأول. وقرأت لفيليب حتي في كتابه تاريخ العرب أن قرطبة كانت تضاء على مسافات بعيدة من شوارعها داخل المدينة في طرق مسفلتة منسقة. قال: في هذا العهد كان الذي يخرج من عتبة داره في باريس تغوص قدمه في الأوحال، وما بلغت داريس منزلة قرطبة إلا بعد 200 عام. قائل هذا الكلام مستشرق كان ماروني الأصل ثم أصبح أمريكيا بالتجنس، فهو لا يتهم بمحاباتنا بل هو ممن يكتبون ضدنا، ومع ذلك فهو مضطر لأن يذكر الحقائق. القسم الثالث في القرآن الكريم عن هذا الكون الذي نعيش فيه وعن هذا القرآن الذي وهبه الله لنا وأنزله علينا ورفع خسيسة العرب به وجعلهم الأمة الأولى في العالم، أو بتعبير العصر الحديث جعلهم العالم الأول. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما هو بقول وما إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذا العرش مكين مطاع ثم أمين. والخنس الجوار الكنس هي الكواكب في ثلث الليل الأخير عندما أو النجوم عندما تبدأ تنحدر إلى كناسها أو إلى غروبها ويبدأ الظلام عسعس أي رق ويبدأ الفجر يدخل في الحياة أو يدخل الحياة في الأرض. وقرأت للعقاد في كتابه الفصول تفسيرا وقف فيه عند هذه الآية والصبح إذا تنفس، ولكأني ألمح كلام العقاد كأني ألمح في هذه الآية عجائب الحياة عندما يتحرك صدر الأرض بنفس اليقظة وتبدأ الحياة تنتشر في القرى والمدن وينشط أهل الأرض للكدح فيها يؤدون حق الله عليهم. ديننا هذا ذكر أولي الألباب كلمة أولي الألباب 16 مرة في القرآن الكريم. أولي الألباب أي أصحاب العقول، أصحاب العقول. نحن نريد أن نعرف قيمة العقل الإنساني والضمير الإنساني في دين أقام حضارته على إيقاظ العقل إذا كان غافيا وترقية القلب وجعله هاديا زاكيا، والله ولي التوفيق. الحقيقة ما يعني زي ما قدمنا قلت ان احنا نستمع طول الحلقة دون تدخل، لكن اشعر ان فضلتك ما زلت في بداية الحديث عن الموضوع. نعم. عن العقيدة الإسلامية. نعم. وكيف يتكون الإيمان القرآني. نعم. وكأني أستخلص من مجمل ما تفضلتم به أن هناك محاور يمكن أن نتصورها يقوم عليها الإيمان، في مقدمتها الإيمان بالله خالق هذا الكون. نعم. من الفتنة إلى الكون. نعم. بكل مشتملاته، سواء كان الكون في صورته الإجمالية التي يمثلها ملكوت السماوات والأرض. نعم. أو كان الكون بأجزائه المختلفة أو كان بيركز على جزء من أجزاء هذا الكون، الشمس، القمر، الإنسان، والإنسان عايزين نتكلم عنه الواحد الحقيقة. كل هذه الآيات بتجعل من الكون يعني مسرح للآيات الدالة على قدرة الله وخلقه، بحيث أنه يكون النتيجة المنطقية اللي يصل إليها الإنسان من خلال رؤيته لهذا الكون فضلا عن رؤيته لنفسه أن يصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان هو اللي حيكون الركيزة اللي تنطلق منها أفكاره وتنطلق منها أخلاقياته وتنطلق منها أيضا نظرته إلى المبادئ والمثل والأحكام اللي حديله بعد كده في القرآن. أنا أعتقد أن ده قد يكون مدخل أيتين في الموضوع ده باختصار. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كان دي مقدمة. ما دليلها؟ الآية اللي بعدها مباشرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هاتان الآيتان المقدمة ودليلها، الدعوة أو القضية وبرهانها في عدة سطور تعطي أن الكون، أن الإيمان بالله مبني على النظر في آيات الكون. حيمكن في الثاني نتكلم على التركيز على الإنسان كجزء من هذا الكون. نعم. في ربطه بالكون وبعدين بأن في يعني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق بداية النشأة والتقدير، وأرجو أن نرجع لها في حلقة تانية. لكن لا بد أن نقدم لكم خالص الشكر على ما تفضلتم به، وآمل في حلقة قادمة إن شاء الله أن نواصل الحديث عن تكوين البعد الإيماني في القرآن من القرآن الكريم إن شاء الله. ونشكر فضيلة الأستاذ الإمام الداعية المجاهد فضيلة الشيخ محمد الغزالي، ونشكركم على حسن متابعتكم، ونلتقي معكم دائما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.